بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا درس سابق الكلام على الأحكام الذي يتعلق بالمحرم، وهو آخر الأقسام التكليفية الخمسة، وبقي ما يتعلق بتعريف الحرام في لغة العرب هو الممنوع. الحرام في لغة العرب هو الممنوع، وأما في الاصطلاح هو ما نهى عنه الشارع، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما من الأقوال أو الأفعال، من العبادات أو المعاملات، هذا هو المحرم. أما باعتبار الثمرة والحكم والأثر واللازم فقد عرف ماذا المصنف عليه رحمة الله. وذكرنا فيما يتعلق بتارك المحرم أن تارك المحرم يعني ماذا؟ صور. أن التارك المحرم ماذا؟ صور، وهذا مر معنا بالأمس. المصنف عليه رحمة الله انتهى من ذكر الأحكام التكليفية، انتهى من ذكر الأحكام التكليفية وانتقل وشرع في النوع الثاني من الأحكام الشرعية، وهو ما يسمى بالحكم الوضعي. فإن الحكم الشرعي قسمان: الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وكلاهما يأتي عليه التعريف الذي ذكره جمهور الأصوليين، وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فإن هذا التعريف يشمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فهو التعريف للحكم الشرعي الذي يندرج تحته قسمان: حكم تكليفي وحكم وضعي. وقد مر معنا الجامع الفارق بين الأحكام التكليفية والأحكام ماذا؟ الوضعية، أنهما يجتمعان في أشياء ويفترقان ماذا في أشياء، يجتمعان ماذا في أشياء ويفترقان ماذا في أشياء، بينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل حكم تكليفي حكم ماذا؟ وضعي، ولا عكس، وهذا مر معنا. فالمصنف عليه رحمة الله بعد أن انتهى ماذا من ذكر الأحكام التكليفية الخمسة، بدءا بالمندوب، بدءا بالواجب والمندوب، وهكذا المباح، وهكذا المكروه، وهكذا المحرم، انتقل وشرع في ذكر الأحكام الوضعية، في ذكر الأحكام ماذا؟ الوضعية. وظهر عبارة المصنف أنه جعل الأحكام التكليفية سبعة، ومنها الصحيح والفاسد، وهذه مسألة محل خلاف، هل الصحيح والفاسد من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفية، وهل كذلك الصحيح والفاسد من الأحكام العقلية أو من الأحكام الشرعية؟ الجمهور على أن الصحيح والفاسد من الأحكام الوضعية لا من الأحكام التكليفية. لماذا؟ لأن الحكم التكليفي يتعلق به إما طلب وإما تخيير، إما طلب، ومر معنا، والطلب على قسمين: إما طلب فعل وإما طلب ترك. وطلب الفعل إما أن يكون جزما وإما أن يكون غير جزم، وهذا الواجب والمندوب. وترك الفعل إما أن يكون على سبيل الجزم أو على غير سبيل ماذا؟ الجزم، وهذا هو المحرم والمكروه. وإما أن يكون فيه تخيير، وهذا هو المباح. والأحكام يعني ماذا؟ والصحيح والفاسد لا تدخل في باب ماذا؟ في باب الطلب ولا في باب التخيير. لا في باب الطلب، فليست هي بالمطلوبة وليست هي بالمخير فيها من حيث الفعل ومن حيث ماذا؟ الترك، من حيث الفعل ومن حيث الترك. فدل على أن الصحيح والفاسد ما لها تعلق بالأحكام التكليفية، فلم يبقى معنا إلا هذا المقابل وهو الحكم الوضعي، فليست من الأحكام التكليفية وإنما هي من الأحكام الوضعية. هذا قول جمهور العلماء، قول جمهور الأصوليين، خلاف لبعضهم الذي جعل الصحيح والفاسد من الأحكام التكليفية باعتبار أن الصحيح بمعنى مباح وحلال، وباعتبار أن الفاسد بمعنى ماذا؟ حرام. وهذا ليس بصحيح، لا يطابقه لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، هذا ليس بصحيح. بل الأحكام التكليفية فيها طلب، والمباح فيه تخيير، وهذه لا طلب فيها، لا يتعلق بها طلب ولا يتعلق بها ماذا؟ تخيير. فليست من الأحكام التكليفية، بل هي من الأحكام الوضعية في قول جمهور العلماء. وهل هي من الأحكام العقلية أو من الأحكام الشرعية؟ أي هل هي مأخوذة من الشرع أو مأخوذة من العقل؟ هل الذي دل عليها الشرع أو العقل؟ جمهور العلماء أن الأحكام الوضعية أحكام شرعية. ولهذا لما عرف جمهور الأصوليين الحكم الشرعي من حيث هو عموما ليشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي، قالوا هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، من اقتضاء وهو طلب أو تخيير أو وضع، فهو حكم شرعي أي أنه مستند إلى الشرع، بمعنى الذي جعل هذه شروطا وأسبابا موانع صحيحة وفاسدة إنما عرفت بالشرع ولم تعرف بالعقل. الذي جعل هذه العبادة الصحيحة أو فاسدة إنما هو الشرع لا العقل. لماذا؟ لأن الشارع رتب على يعني ماذا؟ على هذه العبادات وهذه المعاملات إذا توفرت فيها الشروط والأسباب وانتفت عنها الموانع أنها صحيحة، وإذا انتفى شرط أو وجد مانع أو لم يتوفر سبب حكم عليه الشارع بالفساد أو بالبطلان. فلما نستفيد ماذا؟ الصحة والبطلان عن طريق العقل وإنما عن طريق الشرع، وهذا مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء. إذن الراجح في قول جمهور العلماء أن الأحكام الوضعية ليست من الأحكام التكليفية، وأن الأحكام الوضعية الشرعية وليست ماذا؟ عقلية، وأنها خمسة، وأنها ماذا؟ خمسة، خلافا لبعضهم، خلافا لبعضهم. ما هي هذه الخمسة؟ الصحيح والفاسد، الصحيح والفاسد والشرط والسبب والمانع، هذه هي الأحكام الوضعية، هذه هي الأحكام ماذا؟ الوضعية. كما أن الأحكام التكليفية خمسة، الأحكام الوضعية أيضا ماذا؟ خمسة. وسيشرع المصنف عليه رحمة الله في ضابط الصحيح وفي ضابط ماذا؟ الفاسد. أظن بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الناظم العلامة العمريدي في نظم الورقات: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلق، والفاسد والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. هذان بيتان يتعلقان بالأحكام الوضعية، وهو الأول الصحيح والثاني ماذا؟ الفاسد. ولم يتعرض المصنف عليه رحمة الله إلى باقي الأحكام الوضعية كالسبب والشرط والمانع، ونحن سننظر إن شاء الله، ننظر هل نتعرض لها أو نتركها كما تركها ماذا؟ المصنف. فذكر ما يتعلق الصحيح وضابط ماذا؟ الصحيح. ضابط ماذا؟ الصحيح. أولا الصحيح ماذا؟ في لغة العرب قالوا هو السالم من المرض، يقال هذا صحيح أي سالم من المرض، سالم من الآفة، هذا صحيح. وله يعني تعريف باعتبار يعني ماذا؟ باعتبار العبادة، وله التعريف باعتبار المعاملة. الصحيح في باب العبادات يعرف بكذا، والصحيح في باب المعاملات يعرف ماذا؟ بكذا. وتعريف ماذا؟ الصحيح، تعريف الصحيح فيما يتعلق، نبدأ ماذا؟ بالمعاملات، نبدأ بذكر ماذا؟ المعاملات، لأن المصنف عليه رحمة الله قال: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتدادا واعتداد مطلقا، أي بمعنى نافذ هذا فيما يتعلق بالعقود، ومعتد به هذا فيما يتعلق بالعقود والعبادات. ثم قال مطلقا أي بالعبادات والمعاملات، أي بمعنى أن الصحة قد تأتي على العبادات وتأتي على المعاملات، فالنفوذ يتعلق بالمعاملات والاعتداد يتعلق بالنوعين بالعبادات والمعاملات. لهذا قال مطلقا أي بالعبادات والمعاملات، فإذا كانت العبادة مما يعتد بها فهي صحيحة، المعاملة مما يعتد بها فهي ماذا؟ صحيحة، فهي ماذا؟ صحيحة. والنفوذ والاعتداد قالوا هذه آثار، آثار للصحة في العبادة والمعاملة، هذا التعريف بالأثر، هذا التعريف ماذا؟ بالأثر. ولا بد أن يعرف ماذا؟ بحده، لا بد أن يعرف ماذا؟ بحده. وذكر العلماء عدة تعاريف، نحن نذكر يعني ما شاء الله من هذه التعاريف، ومصب هذه التعاريف يرجع إلى شيء واحد. فبعضهم يقول ما توفرت فيه الشروط والأسباب وانتفت عنه الموانع عبادة كانت أو معاملة فهو صحيح، وما تخلف شرط أو سبب أو كذلك يعني وجد ماذا مانع قالوا فهذا فاسد عبادة كانت أو معاملة. بعضهم يختصر الأمر، بعضهم يختصر ماذا الأمر، أما المصنف عليه رحمة الله فعرف الصحيح باعتبار الأثر، بمعنى باعتبار آثاره، وهذه الآثار ما تأتي إلا بعد أن يكون صحيحا. طيب كيف يكون صحيحا؟ معناه توفرت الشروط والأسباب وانتفت الموانع، فجاء الأثر أنه يعتد به. إذن الاعتداد والنفوذ إنما يأتي بعد ماذا؟ بعد الصحة. بعد ماذا؟ الصحة، وبعد ماذا؟ الفساد. بعد الصحة وبعد ماذا؟ الفساد يأتي ماذا؟ يأتي الأثر، يأتي ماذا؟ الأثر. فالمصنف عليه رحمة الله وغيره كثير عرفوا ماذا؟ الصحيح والفاسد باعتبار الآثار. فمنهم من قال ما ترتبت آثار فعله عليه، يعني ترتب الأثر المطلوب من الفعل، من فعل العبد، ترتب الأثر المطلوب من فعل العبد. قالوا هذا يشمل العبادات ويشمل المعاملات، يعني الآثار المترتبة من هذا الفعل عبادة كانت أو معاملة حينها يوصف ماذا؟ بأنه صحيح. إذا ترتبت الآثار، يعني العبادة ما هي آثار العبادة؟ أنها صحيحة ويثاب عليها، هذا معنى المعاملة، أنها ماذا؟ صحيحة، ينتقل الثمن إلى البائع وينتقل المثمن إلى ماذا؟ إلى المشتري. هذه هي آثار، الآثار المترتبة على العقود، يعني في البيع الآثار المترتبة على العقود أنك تنتفع بالسلعة وذاك ينتفع بالثمن، انتقل إليه الثمن وهو المشتري البائع فانتفع به، وانتقل المثمن وهي السلعة إلى ماذا؟ إلى المشتري فانتفع ماذا؟ بها. هذه آثار. فإذا انتقلت السلعة وانتقل ماذا؟ الثمن، فهذه هي آثار المعاملة ماذا؟ الصحيحة. ولكن هذه الآثار ما تأتي إلا بعد أن تتوفر الشروط والأسباب والموانع. كيف هذا الأمر؟ يعني لو أن إنسانا باع ما لا يملك، باع إنسان باع ما لا يملك، هذا اختل فيه شرط من شروط البيع أن يكون إنسان مالك للسلعة، إذن هذا ما ترتب عليه الآثار. وإن قال أنا قبضت السلعة وذاك يقول أنا قبضت الثمن، نقول هذا حس، نحن نتكلم عن الشرع، شرعا هذا ما هو صحيح. وإن قال ترتبت الآثار، أين الآثار؟ قال أنا استلمت الثمن وهذا استلم السلعة، فهذه آثار، نقول الآثار الشرعية، إذن هذه آثار حسية ليست آثار ماذا؟ شرعية. فإذا باع الإنسان ما يملك وكان أيضا أهلا للبيع والشراء إلى آخر يعني شروط البيع التي تذكر في باب البيع، نقول حينها تترتب الآثار، ما هي الآثار المقصودة من البيع؟ الآثار المقصودة من البيع ماذا تريد أنت يا مشتري؟ ماذا تريد أنت يا بائع؟ هذا يريد الثمن وهذا يريد السلعة. فإذا انتقلت السلعة وانتقل ماذا؟ الثمن، نقول هذه الآثار. لكن هذه الآثار متى تأتي؟ بعد أن يكون البيع صحيحا. كيف يكون البيع صحيحا؟ توفرت شروطه وأسبابه وانتفت ماذا؟ موانعه. فلا بد من النظر في هذه الأشياء. فإذا وجد مثلا على سبيل المثال أنه باع ما لا يملك، نقول ما يصح هذا البيع، لا تترتب آثاره. إذا قال الأثر ترتب، أين هو؟ قال أنا قبضت الثمن وهذا قبض السلعة، نقول هذا حسا لكن شرعا ما له معنى، رده، شرعا ما في آثار، ما في آثار ترتبت. وهكذا إذا وجد ماذا؟ مانع. ما هو المانع؟ يبيع بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تلزمه ماذا؟ الجمعة، فحصل أنه باع واشترى، نقول ما يصح هذا، هذه الآثار لا تترتب. يقول قد يقول قائل أنا قبضت الثمن وهو قبض السلعة، نقول هذه آثار حسية، نحن نريد الآثار الشرعية. إذن الصحيح ما هو؟ إذا توفرت الأسباب والشروط وانتفت الموانع ترتبت الآثار. ما هي الآثار من البيع؟ انتقال السلعة إلى من؟ إلى المشتري، وانتقال الثمن إلى البائع. في باب العبادات نقول أجزأت ولا تطالب بها وتثاب عليها، هذه آثار. فإذا ترتبت هذه الآثار عرفنا أن ماذا؟ صحيح. فبعضهم يعرف بهذا التعريف، ويأتي آخر فيقول ما وافق الشرع صحيح وما خالف الشرع باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، أي يضاد كتاب الله يعني، فهو باطل. فهو ماذا؟ باطل. معنى ذلك أن هذه العبادة وهذه المعاملة لا تصح إلا إذا توفرت فيها هذه الأشياء. إذن ما هو تعريف ماذا؟ الصحيح. بعضهم يختصر فيقول لك ما وافق الشرع، ما وفق الشرع، وبعضهم يقول ما توفرت أسبابه وشروطه انتفت موانعه، وبعضهم يعرف باعتبار الثمرة كما عرف الجويني وهو ما يتعلق بالنفوذ والاعتداد. نقول هذه ثمرة، هذه ثمرة الصحيح، هذه ثمرة ماذا؟ الصحيح، عبادة كانت أو معاملة، فلا تأتي بالثمرة، هذه الثمرة تأتي بعد الصحة، والصحة لابد أن تسبق. كيف تكون صحيحة وتأتي بعدها الثمرة؟ لأن أولا صحح ثم بعد ذلك تأتي الثمرة. فإذا عامل إنسان معاملة توافق الشرع صحت هذه العبادة، ثم تأتي الثمار. ما هي الثمار؟ نقول الثمار المقصودة من العبادة، ما هي الثمار؟ ماذا يريد من العبادة؟ يريد الإثاب وأن تجزى ولا يطالب بها، هذه ثمارها. وهكذا فيما يتعلق به المعاملات. فعلى كلها تصب في مصب ماذا واحد، وهي ما وافق الشرع أو ما توفرت أسبابه وشروطا انتفت ماذا موانع عبادة كانت أو معاملة، ولك أن تعرفها بالأثر ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كانت أو معاملة. ما هي الآثار في العبادة؟ عرفنا. ما هي الآثار في المعاملة؟ قد عرفناها، وإلا لا تأتي هذه الآثار. فهذا فيما يتعلق بتعريف العبادة، وكذلك يعني ماذا بتعريف الصحيح في باب العبادات وفي باب المعاملات، عرفناه لغة وعرفناه اصطلاحا خلافا لما عرف المصنف، فقد عرف بالأثر، عرفه باعتبار الثمرة وعرفه باعتبار ماذا الأثر، عرفه باعتبار الثمرة وعرفه باعتبار الأثر. هذا فيما يتعلق ماذا به الصحيح، ما يتعلق ماذا به الصحيح. وإذا عرفنا الصحيح جزما سنعرف ماذا الفاسد، لأن الفاسد لما يعرفون الفاسد في لغة العرب قالوا ضد الصحيح، خلاص انتهى. كما يعرفون الحديث المقلوب قالوا الحديث المقلوب، سئل بعض المحدثين ما هو تعريف الحديث المقلوب، فأخذ كوبا قال هكذا وانتهى مشاله، قال هذا هو تعريف المقلوب. هكذا لما يقال لك عرفت الصحيح قال نعم ضده فاسد. إذن ما هو ما اختل فيه شرط أو سبب أو وجد فيه مانع؟ نقول فاسد. ما لم يوافق الشرع فاسد، ما لم تترتب آثار فعله على عبارة أو معاملة فاسد. اعكس تصب كما يقال، وبضدها تتميز الأشياء، بضدها تتميز الأشياء. مع هذا يعرفون الفاسد، يقولون الفاسد في لغة العرب الذاهب ضياعا وخسرا، الفاسد في لغة العرب الذاهب ضياعا ماذا وخسرا. وما هو تعريفه من حيث ماذا الاصطلاح؟ قالوا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كانت أو معاملة، أو ما اختل فيه شرط، أو وجد فيه ماذا مانع، أو ما خالف الشرع. ولك أن تكون ضد الصحيح اصطلاحا ولغة، فهو ضد الصحيح لغة واصطلاحا، وترتاح لك إما بهذا وإما أن تطيل العبارة، إما لك أن تختصر ولك أن تبسط، لك الاختصار ولك ماذا البسط. فإذا كنت في مقام قد لا يدرون ما في حرج أنك تبسط ماذا المسألة فيما يتعلق بالتعاريف، فيما يتعلق بالتعاريف. وبعضهم يأتي يعني كما قلنا الأمر فيه عدة ماذا تعاريف، الأمر فيه عدة تعاريف، وهذا يعني ما ننشغل به، لا ننشغل ماذا به، ولكن يعني نذكر يعني مسألة فيما يتعلق بالفرق بين تعريف ماذا، وسيأتي إن شاء الله يعني هل في فرق بين الصحيح والفاسد، ومن الذي فرق، وما هي الآثار، ما الفرق بين الصحة وبين القبول، هذه مسألة أيضا ثانية. لكن نأتي قبل نأتي على هاتين المسألتين المهمتين، نأتي على مسألة وهي ما يتعلق بتعريف ماذا بتعريف الفاسد، بتعريف الصحيح والفاسد عند المتكلمين وعند الفقهاء، لأن هذه مسألة مطروقة في أصول الفقه وأطال النفس فيها، فلا بد أن نأتي عليها. فالمتكلمون يعرفون الصحيح، يعرفون ماذا الصحيح بأنه يعني ماذا تعريف ماذا الصحيح، فهو يعني لهم تعريف ما يتعلق بالصحيح، يقولون في تعريف ماذا الصحيح موافقة فعل ذي الوجهين الشرع، موافقة ذي فعل موافقة ذي نعم موافقة فعل ذي الوجهين الشرع. والموافقة الموصود بها المطابقة. ما معنى هذه المسألة؟ موافقة فعل ذي الوجهين عبادة كانت أو معاملة الشرع، بمعنى أن من العبادات ما له وجهان، ومن يعني ماذا من العبادات ما له وجه واحد. يعني عندنا ثلاث صور، يعني عندنا الصلاة قد تكون صحيحة وقد تكون يعني فاسدة، فهذه من ذوات الوجهين، الصيام الحج إلى آخره. فكثير من العبادات تكون من ذو ماذا يعني ذو وجهين، وجه صحيح وجه فاسد. ما وافق الشرع فهو الصحيح، وما خالف الشرع فهو عنده ماذا الفاسد. يعني عندنا الصلاة قد تكون يعني ماذا متى تكون صحيحة؟ إذا توفر شروطها وأسبابها وانتفت ماذا موانعه، وإذا اختل منها شرط أو وجد ماذا مانع أو اختل سبب توصف بأن ماذا فاسد، وهي شيء واحد. عندنا فعل ذو وجهين، يعني تقول هذه صلاة فاسدة وهذه صلاة صحيحة. طيب من الأفعال ما له إلا وجه واحد، وهي ما يتعلق بحقوق العباد، رد الودائع، الإنفاق على الزوجات، رد الوديعة، رد المغصوب، ما يقال صحيح وفاسد فيه، ترده ما يقال، أنت رددت إلى صاحبه ما في إلا فعل واحد، ما في إلا وجه واحد، رددت انتهى الأمر، رددت هذا الشيء انتهى الأمر. ومن الأشياء أيضا ما له إلا وجه واحد وهو وجه ماذا؟ المحرم، مثل تحريم الظلم، تحريم الخمر، تحريم الزنا إلى غير ذلك. فبعض الأشياء ليس له إلا وجه واحد المحرم، المحرمات عموما. ومن الأشياء ما في أيضا ماذا؟ ما في إلا وجه واحد، وهو ما يتعلق بحقوق العباد. ومنها ما له ماذا؟ وجهان. منه ما له ماذا؟ وجهان. فإذا وافق الشرع منهما فهو الصحيح عندهم، وما لم يوافق الشرع منهما فهو عندهم الفاسد. عبادة كانت ماذا؟ أو معاملة. عبادة كانت أو معاملة. والفقهاء ماذا يعرفون ماذا؟ الصحيح والفاسد ما يتعلق بالعبادة خاصة. ما هو تعريف الفقهاء للعبادة ماذا؟ خاصة. هذا التعريف نجعله في باب العبادات، يعني تعريف المتكلمين نجعله في باب العبادات، وتعريف الفقهاء في باب العبادات يقولون هو ما أسقط الطلب، ما أجزى وأسقط الطلب، ما أجزى وأسقط ماذا؟ الطلب، أي بمعنى أن الإنسان لا يطالب به مرة أخرى، يسقط به الطلب ويحصل به الإجزاء ولا يطالب الإنسان ماذا؟ بالقضاء. هذا تعريف الفقهاء. ما الفرق بين التعريفين؟ يقول المتكلمون أن المكلف إذا قام بالعبادة، إذا قام بالعبادة بمعنى يغلب على ظنه أن توفرت فيه الشروط والأسباب وانتفت عنها ماذا؟ الموانع، فاعتقد أنها صحيحة فيحكم عليها ماذا؟ بأن ماذا؟ صحيحة يحكم عليها. هذا باعتبار ظن المكلف. أما الفقهاء فيقولون لا، عندنا الصحيح في باب العبادات، الصحيح عندنا في باب العبادات ما سقط به الطلب، ما سقط به الطلب ولم يطالب به الإنسان ماذا؟ مرة أخرى، ما حصل به الإجزاء وسقط به ماذا؟ الطلب. كيف عبارة المتكلمين؟ عبارة المتكلمين باعتبار الظاهر، باعتبار الظاهر. قد يكون في الباطن أخل بالسبب أو وجد المانع أو اختل ماذا؟ شرط، لكن في ظن المكلف أنه ما حصل شيء. أما الفقهاء فيشترطون ظاهرا وباطنا، لا يكون عندهم صحيحا إلا إذا كان صحيح باعتبار الظاهر والباطن، لا باعتبار ظن المكلف، لا باعتبار ظن المكلف. طيب ما هي الثمرة؟ الثمرة إذا اتضح أن هذا الإنسان يعني ماذا؟ يعني صلى على غير طهارة وهو ظن أنه على طهارة. الفقهاء يعني المتكلمون ماذا يقولون على هذا الفعل؟ يقولون هذا الفعل عندنا صحيح، والفقهاء يقولون هذا الفعل ما هو عندنا صحيح، ليس بصحيح عندنا، عندنا ماذا؟ فاسد. فهؤلاء أعملوا الظاهر والباطن الفقهاء، والمتكلمون أعملوا ماذا؟ الظاهر. هل في ثمرة تنبني على هذا الأمر؟ نقول الثمرة الذي تنبني على هذا الأمر ولا خلاف بين العلماء فيها، إذا حصل أنه أخطأ صلى على غير طهارة لا خلاف بين الفقهاء والمتكلمين يعيد الصلاة. إذا اختلفوا في أي شيء؟ في الاسم، قالوا هذه العبادة توصف بالصحة يعيد. الفقهاء يقولون هذه العبادة توصف بالبطلان والفساد يعيد. إذن اختلفوا في الاسم واتفقوا على الحكم، اختلفوا في الاسم واتفقوا على ماذا؟ على الحكم. فهذا قول الفقهاء يعني المتكلمين في التعريف ماذا؟ في تعريف العبادة بأنها موافقة فعل ذي الوجهين الشرع، أي بمعنى أنه يوافق ماذا؟ الشرع. بمعنى أن الأفعال كما قلنا ثلاثة، أفعال محرمة وأفعال ليس لها إلا وجه واحد، وأفعال لها وجهان، وجه يوافق الشرع وجه خالف ماذا؟ الشرع. وقصدوا الأفعال ذات الوجهين. إذا ظن المكلف مكلف أنه يعني ماذا؟ ظن صحة العبادة، قالوا هذا صحيح من حيث الظاهر. والفقهاء يقولون لا يكون صحيح إلا إذا وافق في الظاهر والباطن. ما الثمرة؟ قالوا نختلف في الاسم فقط، ظهر أنه صلى على غير طهارة قالوا الصلاة عندنا صحيحة باعتبار ظن المكلف، وعند الفقهاء قالوا عندنا ماذا؟ ليس بصحيحة. والكل يقول لابد من الاتيان بالصلاة، فاتفقوا على الحكم واختلفوا في الاسم، اتفقوا على الحكم واختلفوا ماذا في الاسم. لأنك تجد هذه العبارات، لماذا عرقنا لها؟ لأنهم يلهجون بها ويذكرونها دائما، موافقة ذي الفعل ذي الوجهين الشرعة، موافقة فعل ذي الوجهين الشرعة، تجد هذه العبارة بكثرة مطروقة في هذا الأمر، سواء كان في باب العبادات أو كان في باب المعاملات. ماذا يقصد المتكلمون؟ يقولون موافقة أي بمعنى مطابقة، أي أن يوافق فعل المكلف الشرع لكن باعتبار ظنه، هذا يكفي. الفقهاء يقولون لا، موافقة ماذا؟ الشرع في الظاهر والباطن، ننظر بعد ذلك النتيجة، إذا ظهر أنه صلى على غير طهارة هؤلاء يقولون صحيح باعتبار ظنه اسم، يعني باعتبار يعني ما ظن قديما، وهؤلاء يقولون فاسدة باعتبار ما ظهر ماذا؟ حديثا. لكنهم يتفقون على الإتيان بالصلاة، ولهذا لا خلاف ماذا بينهم، لا خلاف بينهم فيما يتعلق بهذا ماذا الأمر، لا خلاف بينهم فيما يتعلق بهذا الأمر. إذن الأفعال عندنا ثلاثة أقسام. ونحن طولنا في هذا التعريف لأنه يذكر ماذا بكثرة، هذا التعريف عندهم يذكر ماذا بكثرة. ثم ننتقل إلى المسألة الثانية وهي ما يتعلق هل في فرق بين المقبول والصحيح، أي هل القبول يعني ماذا يرادف الصحة بمعنى اختلف اللفظ والمعنى واحد، أو أن بينهما ماذا تباين، أو أن بينهما تباين. يقال في هذه الحالة ماذا كل ماذا مقبول فهو صحيح، وليس كل صحيح ماذا مقبول، الأعمية في المقبول والأخصية في الصحيح. يعني مثلا لما يقال هذا الشيء مقبول معناه أنه صحيح، ولا يقال أن هذا الشيء صحيح أنه ماذا مقبول. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أحيانا قد يحكم على بعض الأفعال بأنها صحيحة لكنها لا تقبل، أي من حيث الثواب، لا تقبل من حيث ماذا الثواب. فأحيانا سبحان الله قد يعني لماذا يقال عن هذا الشيء إذا قيل صحيح ومقبول متى يجتمعان ومتى يفترقان؟ يجتمعان في شيء إذا توفرت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه يقال صحيح ومقبول. فإذا صلى الإنسان بكامل الشروط والأسباب وانتفاء الموانع يقال صحيح ومقبول، صحيح ومقبول. إذا حصل بأن هذا الإنسان ماذا، إذا حصل بأن هذا الإنسان يعني كما قلنا إذا حصل بأن هذا الإنسان صلى وترك شرطا أو أوجد مانعا أو تخلف سببا، نقول هذا لا صحيح ولا مقبول، فحين يحصل الترادف بين القبول وبين الصحة. إذن الترادف بين القبول والصحة فيما يتعلق بالرد إذا اختل شرط أو وجد مانع أو كذلك يعني ماذا تخلف سبب. ومتى يترادفان من حيث الوجود يقال صحيح ومقبول إذا توفرت الشروط والأسباب وانتفت ماذا الموانع. ومتى يقال هذا الشيء ماذا صحيح ولا يقال مقبول؟ يقال في حال أنه إذا حصل بأنه ماذا إذا اقترن بماذا، إذا اقترن بهذا الفعل معصية، إذا اقترن بهذا الفعل ماذا معصية. يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهل بمعنى أنه يترك الصلاة؟ نقول تصلي لكن هذه الصلاة ليس لها ثواب. وهكذا من شرب الخمر لم تقبل له صلاة ماذا 40 يوما. وهكذا جاءت أحاديث نقل غير واحد الإجماع أن هذه الصلاة صحيحة لا ثواب فيها. ما هو الذي قابل هذا المعصية؟ ذهاب الثواب، فيقال هذه الصلاة ماذا، هذه الصلاة صحيحة لكنها ليست مقبولة، أي من حيث الثواب ليست مقبولة من حيث ماذا الثواب. إذن بين الثواب بين الصحيح وبين ماذا القبول، فيقال كل مقبول ماذا صحيح وليس كل صحيح ماذا مقبول. فهذا لابد أن يعني ننتبه له في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع ماذا الأخبثان. هذا النفي للصلاة لا صلاة، هذا النفي للصلاة، هل هو نفي ماذا نفي الصحة ولا نفي ماذا القبول؟ لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه ماذا الأخبثان. هل هذا النفي متسلط على نفي القبول أو على نفي ماذا الصحة، أو لا يتسلط لا على نفي القبول ولا على نفي ماذا الصحة؟ وما الفرق بين هذه العبارة وبين عبارة يعني عبارة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. نرى أن النفي الأول لم يتسلط على ماذا، على ترك شرط أو على ترك ركن أو على وجود ماذا مانع، وإنما بسبب ماذا لأي شيء تسلط النفي. هل علاقة، هل هذا النفي نفى الصلاة كل الصلاة؟ ما نفاها. هل نفى جزء من أجزاء الصلاة؟ ما نفاها. هل نفى يعني ماذا انتفيت لانتفاء شرط أو لوجود مانع أو لانتفاء سبب؟ نقول هذا ماذا إنما نفى الصلاة لانتفاء ماذا الخشوع، وكذلك حضور ماذا القلب. نرجع بعد ذلك إلى مسألة وهي حضور القلب وخشوع القلب، هل هو صلاة؟ لا. هل هو ركن أركان الصلاة؟ لا. هل هو شرط من شروط صحة الصلاة؟ لا. فيرجع إلى أي شيء؟ إلى كمال الصلاة. إذن المنفي هنا ما هو؟ كمال الصلاة، فيرجع إلى نفي القبول، أي من حيث كمال الثواب، من حيث كمال ماذا الثواب. وفي الحديث الآخر لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. نرجع إلى ما يتعلق فاتحة الكتاب، هل فاتحة الكتاب هي الصلاة؟ ها؟ ليس كل الصلاة. هل هي ركن من أركان الصلاة؟ نقول نعم. إذن إذا تسلط النفي على هذا نقول يعني هذا فيه انتفاء ماذا الصلاة لانتفاء ماذا ركنها. هل تبقى صلاة بدون ركن؟ إذن ما المقصود لا صلاة؟ لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة، وتاك لا صلاة ماذا؟ مقبولة. تلك لا صلاة صحيحة وهذه لا صلاة ماذا؟ مقبولة. على كل، إذا رأيت النفي تسلط على الفعل، انظر لماذا نفى الشارع الفعل، هل لانتفاء شرط أو هل لانتفاء الفعل بالكلية أو انتفاء ركن من أركانه أو شرط من شروطه أو لوجود مانع. فإذا لم ترى هذا الشيء تقول هذه العبادة الصحيحة، والنفي تسلط على شيء من حيث كمال الصلاة، إما ثواب وإما كمال الصلاة إلى آخره، صيام صلاة وهكذا قس باقي العبادات. فلا تتعجل إذا رأيت الشارع يقول لا صلاة لا صيام لا كذا، انظر لماذا نفى الشارع هذا الشيء، هل لانتفاء أسبابه شروطه وجود موانع وجود ركنه أو لانتفاء الفعل بالكلية، تنظر وإذا بالفعل موجود، تنظر إلى الأركان موجودة، تنظر إلى الأسباب موجودة، ما في موانع، فتعرف أن هذا نفي للكمال، نفي للكمال فيما يتعلق بالثواب. ولهذا لا صلاة بحضر الطعام ما يتعلق بكمال الصلاة، فينتفي الثواب أو لا يكمل ماذا للإنسان ماذا الثواب. لهذا ذكروا هذه المسألة، هل الصحيح يرادف المقبول أو يخالف ماذا المقبول؟ نقول بينهما ماذا؟ كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح ماذا مقبول. بينهما عموم وخصوص ماذا مطلق، بينهما عموم وخصوص ماذا مطلق، يرجع إلى مسألة عند العلماء، يرجع إلى مسألة عند العلماء. بقيت المسألة الثالثة ما أدري الوقت العلم، وهي ما يتعلق بالفرق بين الصحيح والفاسد، هل في فرق بين الصحيح والفاسد؟ جماهير العلماء أنه لا فرق بين الصحيح والفاسد، فالصحيح يرادف الفاسد والفاسد يرادف الصحيح، تعددت الألفاظ والمعنى عندهم واحد، والمعنى عندهم ماذا واحد، ولم يفرق ماذا خاصة في المشهور من مذهب الأهل، يعني ماذا لم يفرق فريقا مطلقا في باب المعاملات خاصة إلا الأحناف، فقال الأحناف نقول الصحيح والفاسد في باب العبادات واحد من باب الترادف، لك أن تقول صحيح هذا في باب العبادات لا خلاف بين الأحناف، أما في باب المعاملات قالوا عندنا في فرق بين الصحيح والفاسد في باب المعاملات، في باب المعاملات كيف الصحيح فرق بين الصحيح والفاسد؟ قالوا ما وافق الشرع، ما وافق ماذا الشرع في أصله ووصفه هذا هو الصحيح، وما خالف الشرع إما في وصفه وإما في أصله ووصفه قالوا هذا نعم، قالوا عندنا ما وافق الشرع في أصله ووصفه صحيح، وما خالف الشرع في أصله ووصفه عندنا ماذا الباطل، وما خالف الشرع في وصفه دون أصله فهذا هو الفاسد. تبوا كل واحد سيأتي المثال، الأحناف جعلوا القسم الثلاثية في أبواب المعاملات، ما وافق الشرع في أصله وصفه، الإنسان يبيع الدرهم بالدرهم مع المقابضة هذا صحيح في أصله، لأن بيع الدرهم بالدرهم هذا من الأموال الذي تباع أصله صحيح، ووصفه باعتبار أن هذا درهم بدرهم فهذا صح في أصله وصفه، أصل البيع صحيح أصل البيع لأن هذه أموال، ووصفه باعتبار أنه درهم بدرهم هذا لا إشكال ماذا فيه، فإذا وافق الشرع في أصله وصفه قالوا هذا هو الصحيح عندنا ولا إشكال فيه، ما هو الذي هو باطل عندكم؟ قالوا ما خالف الشرع في أصله وصفه، لو باع الإنسان الخنزير بالخمر، باع الإنسان الخنزير بالخمر قالوا أصله محرم لأن هذا ما هم الأموال، أصل هذه المعاملة محرمة، وصفه أيضا ماذا محرم لأن هذه فيها أوصاف محرمة، خنزير مع خمر، فالوصف محرم والأصل محرم، الأصل أن هذا لا يسمى بيعا لأن هذا ليس من الأموال، والوصف على هذا لأنه خمر وهذا ماذا خنزير، فهذا عندنا قالوا باطل ولا إشكال فيه. ما هو الفاسد عندكم؟ قالوا إذا كان أصله صحيح وصفه فاسد، إذا باع الدرهم بالدرهمين، إذا باع الدرهم ماذا بالدرهمين قالوا هذا عندنا يسمى بالفاسد، ما هل في ثمرة على هذا؟ قالوا عندنا ثمرة، نصحح هذه المعاملة لكن نزيل الخبيث، نأخذ الدرهم الزائد فنجعله درهم بدرهم فقط، نصحح المعاملة، نقول قالوا هذه المعاملة عندنا فاسدة. طيب هل فاسدة بمعنى أنها متروكة فترجع إلى الباطل ويكون خلاف لفظي؟ قالوا لا، عليه ثمرة عملية عندنا، نصحح المعاملة ونشيل الدرهم الزائد فيكون درهم بدرهم أو دينار بدينار، هذا يسمى عندهم ماذا بالفاسد، هذا يسمى عندهم ماذا بالفاسد. وجمهور العلماء درهم بدرهمين أو يعني ماذا أو غير ذلك قالوا هذا باطل عندنا، يعني درهم بدرهمين الجمهور يقولون عندنا هذا باطل وفاسد معنى واحد، الأحناف يقولون هذا ما هو باطل عندنا، نصحح هذا المعاملة ونشيل الزائد، لكن نصطلح على أنه فاسد، نصطلح على أنه فاسد، لأن بعض العلماء قال الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف خلاف لفظي ما عليه الثمرة، إلا فيه ثمرة، يصححون هذه المعاملة ويشيلون الزائد، يصححون هذه المعاملة ويشيلون ماذا؟ الزائد. أما الجمهور ابتداء يقولون هذا باطل، خذ الدينارين وانت خذ الدينار وعملوا دينار بدينار أو درهم بدرهم، وإلا هذه ما صح عندنا هذه المعاملة، هذه المعاملة عندنا ماذا؟ لا صح. إذن الأحناف فرقوا بين الصحيح وبين الفاسد، ما هو في باب العبادات أبدا، تركوا باب العبادات، الصحيح والفاسد معنى واحد عندهم، لكن في باب المعاملات قالوا نحن نفرق، فنجعلها على ثلاث أقسام: الصحيح ما وافق الشرع في أصله وصفه، والباطل ما خالف الشرع في أصله وصفه، والفاسد عندنا ما وافق الشرع في أصله دون وصفه. قالوا هذه المراتب عندنا، هذه المراتب عندنا. وهل كذلك يعني ماذا؟ يعني تجد أيضا في باب المعاملات المالكي في سبع المسائل، وإلا في الفاسد يعني ماذا؟ والصحيح، الفاسد والباطل معنى واحد عند المالكي، قالوا إلا في سبع، وصار دوا في أبيات ما لنا علاقة، طول في باب الفقه. ويأتي يعني ماذا؟ الحنابلة فيقولون الصحيح والباطل عندنا سواء، إلا في نوعين من أنواع المعاملات، في نوعين من أنواع ماذا؟ العبادات والمعاملات، في نوعين من أنواع العبادات والمعاملات. طيب في باب العبادات ماذا؟ قالوا في باب الحج. كيف في باب الحج؟ قالوا قد يكون الشيء باطلا وقد يكون الشيء فاسدا. كيف هذا؟ قالوا إذا حصل أن هذا الإنسان جامع، إذا هذا الإنسان ارتد في عرفة، هذا إنسان ارتد في عرفة، ماذا يسمى حج هذا الإنسان؟ قالوا باطل. طيب إذا حصل بأنه جامع قبل التحلل الأول، متى يكون قبل التحلل الأول؟ قبل أن يرمي الجمرة، قبل هذا قبل التحلل الأول، لأنه بالتحلل يعني برمي جمرة العقبة، بعضهم يزيد الحلق أو التقصير إلى آخره، هذه مسألة خلاف، وبعضهم يعني يكتفي برمي الجمرة يوم ماذا؟ يوم النحر. فإذا حصل أنه بعد نزوله من عرفة وفي بيتوته ماذا؟ بيتوته ماذا؟ في مزدلفة جامعها، فهذا قد أفسد حجه قبل التحلل الأول، ماذا عليه عندهم؟ قالوا نسمي هذا فاسد. لماذا فاسد؟ هل في ثمرة بين باطل وفاسد؟ قالوا الباطل يخرج من الحج، يذهب خلاص ما هو مسلم، أما الفاسد عندنا فيبقى يمضي في حج الفاسد، يمضي في حج ماذا؟ الفاسد، عليه المضي فيه وعليه ماذا؟ بدنه، وعليه أيضا ماذا؟ الحج ماذا من قبل، وذكروا الأحكام. الشاهد أنه ماذا؟ الثمرة أنه لابد أن يمضي فيه، لابد أن يمضي. قالوا هذا بإجماع الصحابة، وهذا بإجماع، فسمينا هذا فاسدا، لو كان باطلا خرج. قالوا إذن نصطلح على أن هذا فاسد، مع هذا ما هي الثمرة عليه وحتى نفرق بين الباطل والفاسد؟ قالوا هذا يمضي فيه وذاك يخرج، فرقوا في هذه المسألة. وفرقوا أيضا ماذا؟ في باب النكاح، في باب النكاح لو نكح الإنسان امرأة ماذا؟ في العدة، لو نكح الإنسان امرأة ماذا؟ في العدة. قالوا عندنا هذا، أو نكح أخته يعني خطأ من النسب أو من الرضاع، قالوا هذا نسميه باطل. لماذا؟ قالوا لأنه بالإجماع هذا حرام، فما أجمعوا عليه حرام نصطلح على أنه باطل عندنا. ما حكم هذا العقد؟ قالوا لا يترتب عليه أي شيء من الثمار، يفرق بينهما، يفرق ماذا؟ بينهما، ولا يعني تنبني عليه ماذا؟ أحكام، لا تنبني عليه ماذا؟ أحكام، يفرق ماذا؟ بينهما، لأن هذا من قبيل الباطل. لكن إن كانت هذه أخته ماذا؟ من النسب أو من الرضاع، وقد دخل بها وحملت، الأولاد أولاد شبهة، أولادها أولادها، مع أن هي أخته من الرضاع ومن النسب، والمهر بما استحل من فرقها، لكن إذا حصل أنه لم يدخل ماذا بها، نقول يفرق بينهما من دون شيء، بل حتى ما يقول أنت طالق، ما في إشكال في هذا، فلا يترتب عليها باقي الأحكام. وهكذا فيما يتعلق بالعدة لا تعتد، ما في ثمار تنبني على هذا ماذا الأمر، إلا ما يتعلق بالولد، ما يتعلق بالدخول بهذه ماذا المرأة، لأنه استحل من فرقها ظنها أن على هذا الحال، لكن يفرق بينهما من دون طلاق. لكن لو حصل بأنه نكح امرأة من دون ولي، نكح امرأة من دون ماذا؟ ولي، فهذا يسمون ماذا؟ بالفاسد، يسمون هذا ماذا؟ بالفاسد. والفرق ماذا بينه وبين هذا الأمر؟ يرتبون عليه هذه الثمار، يرتبون عليه ماذا؟ ثمارا. ما هي هذه ماذا؟ الثمار. قالوا هذا من قبيل نكاح الشبهة، وإذا دخل بها يعطيها المهر كامل، وقبل الدخول إذا ذكروا أحكاما فيفرقون بين الفاسد وبين ماذا؟ وبين الباطل. قالوا هذا نصطلح على أنه من قبيل الفاسد. لماذا؟ لوجود خلاف الأحناف، الأحناف يخالفون، يرون للمرأة أنها تنكح ماذا؟ من غير ولي، والجمهور على أن الولي يعتبر شرطا من شروط ماذا؟ النكاح. فهذا نكاح المرأة من دون ماذا؟ ولي. نكاح المرأة من دون ولي. فبعضهم يجري عليها أحكام العقد الصحيح، يقول عليها العدة 3 أشهر، وإذا طلق بالدخول نصف المهر، وبعد الدخول المهر كاملا، إلى آخر ما يذكر ما يتعلق بهذا ماذا الأمر. فهذا هو الصحيح. والفاسد عند ماذا؟ الحنابلة. ما دون ذلك في باب العبادات والمعاملات قالوا الصحيح والفاسد عندنا من باب المترادف، تعدد اللفظ والمعنى واحد، إلا في هاتين المسألتين، في باب الحج صحيح وفاسد، وفي باب النكاح صحيح ماذا وفاسد، وذكروا ماذا ما يتعلق بهذا الأمر. فهذا هو الفرق ما بين الصحيح وما بين الفاسد. فهذه من أهم مسائل، يعني الصحيح والفاسد من أهم مسائل الصحيح والفاسد، التفريق بينهما. وهل هذا التفريق صحيح؟ ذكرنا المذاهب على هذه المسألة. بارك الله فيكم. هل عنده سؤال إخوان الأشكال؟ نعم. تفضل. طبعا هنا سائل يقول أحسن الله إليكم، ماذا نفعل إذا وجدنا شخصا لا يريد تسوية الصف ويقول هذه سنة فقط؟ لا يريد ماذا؟ تسوية الصفوف. ما يريد يسوي الصفوف، يقول سنة. سبحان الله، يعني يتقدم ويتأخر ولا ماذا يفعل؟ يعني ما يريد يدخل في الصف ولا ما يريد يسوي الصف ولا طيب يعلم، يعلم هذا الشخص إذا كان ما يريد، يعني مثلا ما أدري، يعني ما يريد يسوي الصف، إيش يسوي الصف؟ يعني المقاربة، المحاذاة، أو الالتصاق، أو التقدم، التأخر، سؤالها يعني فضفاض كما يقال، واسع. أو يتأخر خلف الصف، ما يريد يدخل الصف، والله ما ندري إيش الأخ هذا إيش يريد، لا متحدد، يعني ما يريد يسوي الصف، إيش يسوي الصف هذا؟ إيش معنى يسوي الصف؟ لأن السؤال واسع، قد يريد المقاربة، قد يريد الالتصاق، قد يريد يتقدم وهذا يتأخر، قد ما يريد يدخل بالصف الكلية، والله احنا ما ندري. زعلان الأخ هذا بين عليه، الله أعلم. طيب هنا سائل يقول أحسن الله إليكم، متى يقال أن الإمام الفلاني من المتقدمين والإمام الفلاني من المتأخرين؟ والله التقدم والتأخر هذا أمر نسبي، الله أعلم، أمر نسبي فيما يتعلق هذا من المتقدمين وهذا من المتأخرين. والأكثر والله أعلم أنه من الأئمة 4 فما على متقدم، وما كان من دون ذلك ماذا؟ من المتأخرين. والمسألة نسبية، نحن باعتبار شيخ الإسلام متأخرين، شيخ الإسلام متقدم، المسألة أحيانا تكون نسبية، لكن من حيث المعنى العام الذي يظهر الله أعلم من الأئمة 4 فما على أو من المتقدمين، هؤلاء من المتقدمين، والله أعلم. هنا سائل يقول هل جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة؟ كل صحابي مات على الصحبة فهو من أهل الجنة، هذا باعتبار الجنس والوصف. كل صحابي، بل نقول كل مؤمن، ما هو صحابي فقط، كل مؤمن صحابي أو غير صحابي مات على الإيمان ومات على التوحيد فهو من أهل الجنة، هذا باعتبار الوصف. وهكذا كل من مات وهو صحابي فهو من أهل الجنة، هذا باعتبار الوصف. أما باعتبار التعيين، ابن عمر، عبد الله بن عباس، فلان، هذا من عينه الشارع فهو من أهل الجنة، ومن لم يعينه ماذا الشارع نرجو أن يكون من أهل الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة باعتبار التعيين وباعتبار كذلك يعني ماذا الجنس، وجعلوها عامة من الصحابة فمن جاء بعدهم، والله أعلم. هنا سائل يقول هل الذنوب التي اقترفها الإنسان من القدر؟ من ليش؟ القدر. القدر لا شك أن الذنوب قدر، الذنوب أوساخ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعني ماذا، لو أن أحدكم يعني ماذا ببابه نهرا يجري منه 5 مرات في اليوم، يغتسل منه 5 مرات في اليوم، هل يبقى من درنه أي من وسخه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك الصلوات 5، معنى أن الطاعات تغسل الإنسان، وهكذا كما جاء في الحديث تحترقون تحترقون. فلا شك أن الذنوب والآثام أوساخ وأقدار يتطهر الإنسان منها بالطاعات، وإن لم تكن ماذا أشياء حسية لكنها أشياء معنوية، بل المعنوي قد يكون أعظم، كون الإنسان عليه وساقة حسية وهو من أهل الطاعة ما ضره ذاك الوسخ، لكن الذي يضره الوسخ المعنوي وهي المعصية. والناس تتفاوت في هذه الأوساخ والأقدار، لكن هل للإنسان أن يسمي أوساخا وأقدارا؟ الذي ظهر أنه لا مانع، والله أعلم. سؤال باقي سؤال. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، بماذا تنصحونا لمن يريد أن يدرس الفقه المالكي؟ والله يا أخوان، أنا أنصح الإخوة لا يتشعبون، الأعمار قصيرة والأوقات تمشي والشباب عندهم حماسة. انظروا العلامة العثيمين ما فكر في الفقه المالكي هذا يا أخوان، ولا في متن أبي شجاع، أخذ له متن يشمل الأحكام الفقهية، والرجل من أهل التحقيق أقبل عليها ليلا ونهارا حتى فتح الله عليه فأصبح فقيه الأمة. لا قال درس متن أبي شجاع، ولا درس يعني كما يقال مختصر خليل، ولا من ذي الأشياء. سبحان الله يا أخوان، بعض الناس يضيع عمره، والله يضيع عمره وهو بعد يعني أنا أتخصص في الشافعية أتخصص في المالكي. كم معك عمر؟ معك عمر نوح. بعضهم استقام إلا في سن 30 أو 40، ما بقي لك إلا 20-25 سنة تتوكل على الله. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60-70، وبعدها يتوكل الإنسان على الله. فكم هو هذا العمر حتى تقضيه في هذا الفن وهذا الفن وهذا الفن؟ خذ يا أخي ما تنتفع به من العلوم، علوم الآلة، علوم الحديث والفقه، وامشي لك، ينفع الله عز وجل بك. أما يبقى الإنسان شافعي شافعي شافعي وتسأله في مسألة يجلس يدور ما يعرف إلا ما قال الشافعي، طيب بقي شيخ الإسلام قال كذا، ابن القيم قال كذا، الجهابذة من شوكاني صنعاني وكذا، ما عنده شيء في هذا المسألة، خلاص على المذهب، المذهب يقول كذا. ايش تريد هذا يا اخي؟ ايش تريد من هذا الشيء؟ سبحان الله عجيب. بعضهم ليل ونهار مقبل على فن معين او على مذهب ماذا معين، فتراه يعني سبحان الله يعني حفظ للمذهب. وايش تريد حفظ للمذهب؟ يا ابو تتفقه يا اخي، تعرف الاقوال الراجحه من المرجوحه، تدرس لك كتاب بعد كتاب، تصور المسائل تحكم عليها وتمشي، تعرف اقوال المحققين فيها. فانظر الى العلامة العثيمين ما عنده هذه الاشياء، أصبح فقيه الأمة، بل في كل العلوم متفنن عليه رحمة الله، ومحتاج لهذه الأشياء. فبعض طلاب العلم يا أخوان عندهم حماسات وتضيع عليهم الأوقات حقيقة، يبقى يقفز من هنا إلى هنا إلى هنا، وتضيع عليه الأوقات والعمر، وما تراه انتهى من كتاب، درس المهم أخذ كذا وأعطاه إجازة، ومدرس عنده كذا وأعطاه إجازة. وإيش تريد من هذه الأوراق؟ سئل الشيخ مقبل عليه رحمة الله: أين شهادة الماجستير؟ وهذا الذي يعني أخرجتها؟ قال: ما أدري أين ذهبت هذه الورقة، ورقة الماجستير الشهادة. سألوا: أين الشهادة يا شيخ؟ قال: والله ما أدري أين ذهبت الورقة هذه. الرجل نفع الله به الأمة، نفع الله به الأمة. ما هو تزهيد يا أخوان في باب الشهادات، لكن بعض الناس يا أخوان يبقى دائما فيها وترى نفعه لنفسه قليل، فضلا أنه نفع غيره، في نفسه ما ترى بذاك، وغيره أيضا ما انتفع به. طيب يا أخي يذهب عليك العمر، يذهب عليك العمر، اختر لك طريق وامشي يا أخي، اختر لك طريق وامضي. انظر أصحاب الشهادات سبحان الله من حيث الواقع، إذا نظرت من حيث واقع الناس أن أصحاب الشهادات الانتفاع بهم قليل، والذين هم أصحاب المساجد النفع فيهم كثير. هذا قربنا يا أخوان، أهل المساجد الذين يتعلموا في المساجد وما شاء الله فتح الله عليهم، نفعهم في الأمة أكثر من ذلك من أولئك الذين قالوا هذا خريج جامعة محمد بن سعود. هذا ما هو التزييف في الجامعات يا أخوان، لكن حقيقة نرى الإخوة خلاص شهادات شهادات شهادات. طيب يا أخي ذهب عليك العمر وما انتفعت في نفسك ولا نفعت غيرك. صحيح أن الإنسان يا أخوان ينتبه هذه الأشياء قد تكون من المداخل بها يصرف الإنسان على الخير، بها يصرف الإنسان على الخير. وبحمد الله الآن الشروحات الصوتية والمرئية ملأت الدنيا، ما بقي الكسل يا أخوان، والله الكسل فقط، وإلا الشروحات في كل الفنون ملأت الدنيا، ما بقي عليك إلا تلخص وتلقي على إخوانك وتمشي وتمضي حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليك. أما هذا شافعي هذا مالكي، وايش تريد منها يا أخي؟ ايش تريد من هذه الشافعية ولا المالكية ولا الله؟ حتى هؤلاء المتأخرون من الشافعية والمالكية عند التدقيق ترى قول المتأخرين الشافعي بريء من هذا القول، ما له علاقة بهذا القول، بس باسمه كما يقال إلى ظهر الشافعي، الشافعي قال كذا، الشافعي طريق أين قال الشافعي هذا؟ سبحان الله، ابن القيم يعني ذكر مسألة قال ويقولون كذا، قال الشافعي لا، قال لا في القديم ولا في الجديد هذا القول. عجيب سبحان الله، انظر لهذا الرجل المطلع عنده استقراء تام، قال الشافعي يرد على الشافعية الذين تتلمذوا على كتب الشافعي، وابن القيم ما تتلمذ، بل ربما مر نظرة فقط، مر نظرة على كتب الشافعية ما رأى هذا القول الشافعي، قال ما قال الشافعي هذا لا في القديم ولا في الجديد. يرجع القوم يقلبون، هين قال الشافعي، هين قال الشافعي، ما وجدوا هذا القول الشافعي. فسبحان الله حقيقة أن بعض الناس عنده يعني توسع في هذه الأشياء فضيع نفسه، ضيع نفسه بارك الله فيك. لا إفراط ولا تفريط، ونحن في زمن يا أخوان الذكاء قد ذهب يا أخوان، والحفظ قد ذهب، لحنا من أولئك في الذكاء ولحنا من أولئك في الحفظ، فقط نمشي على البركة، نمشي على البركة. اليوم تحفظ المعلومة، اليوم الثاني يسألك إنسان عن هذه المعلومة تقول والله ما أدري إيش قال كذا، ما عاد في صحيح، ذهب الحفظ وذهب الفهم. والله حقيقة نتكلم عن أنفسنا، من كثرة التفاكير شغلتنا السياسات والأحداث والأخبار، عاد هذه الجوالات كملت اللي باقي. يخرج الإنسان من الدرس ما شاء الله عنده شيء من المعلومات، يفتح الجوال يدخل في السياسات والمعلومات والخلافات وكذا، تلك الذي كانت في الدرس المعلومات ضاعت لها، وإذا بالأخ عند الجوال هذا، هذا كمل الباقي يا أخوان الجوال، والله الجوال هذا كمل الباقي، أتى على الباقي علينا، قدنا ضعاف كما يقال. نحن في زمن الدارقطني وابن أبي حاتم نحن ضعاف جدا، سيجعلك في مرتبة ضعيف جدا، أظن سيجعلك الثقات أو ثقة ثبت أو حجة، أبدا أحلم بهذه المرتبة، أنت في زمنه ضعيف جدا، سيجعلك ضعيف جدا. يقولون قصة ذكرها صالح على الشيخ مرة جاء إلى أظن أحمد شاكر، ما أدري الأول منهم أو الثاني، فقال له أريد أن أحفظ في اللغة، قال اذهب إلى لسان العرب احفظ لسان العرب، قال لا ما أستطيع، قال إيش تريد من اللغة؟ قال اذهب، هذه ما هي لغة، هذه غير، هذا الكتاب مش لغة، لسان العرب يريد يحفظ لسان العرب، انظر كم لسان العرب، كم مجلدات، العلم ذهب يا أخوان، الحفظ ذهب والذكاء ذهب، أنت همشي لك مشي نفسك كما يقال. فلو كنا في زمن أولئك والله ما يقبلونا، ما يقبلون حتى حضور، مجرد حضور المجالس يقول يلا احضر للبركة، وإلا أنتم ما تصلحون. حقيقة احنا في زمن يا أخوان أصبح الناس مشتتين، مشتتين الأفكار حقيقة. فيمشي الإنسان كما يقال يهون على نفسه يا أخوان، الإنسان يهون على نفسه، خذ ما تنتفع به من العلوم وادعو إلى الله عز وجل، درس إخوانك وأقاربك ومن كذلك علم ماذا، ترجو أن الله عز وجل ينفع ماذا به، ولا تبقى دائما مع هذا الفن ومع هذا الفن ومع هذا، وأريد أن أكون شافعي وأريد أن أكون مالكي وأريد أن أكون حنبلي، ينتهي عمرك وأنت وما انتهيت من هذه المذاهب، ينتهي عمرك وما انتهيت من هذه المذاهب، وما كلفك الله بهذا المذاهب هذا. بل لو كنت في زمن الإمام أحمد أقول لك ماذا تقلدني، هاي قلدني إلا يعني غبي أو ساقط، كيف تقلدني، خذ من الكتاب والسنة من حيث أخذنا. الشاهد أن الإنسان يهون على نفسه يا أخوان، ويستغل ماذا العمر وما بقي ماذا من العمر في الخير، فيأخذ المفيد من كل فن، يأخذ المفيد من كل فن، ثم بعد ذلك يدعو إلى الله عز وجل ويدرس الناس ويعلم الناس الخير. بارك الله فيكم.